ما رأيكم في المحدث ناصر الألباني؟ وهل هو فقيه؟ وهل نأخذ بجميع ما يقول في تضعيف وتصحيح الأحاديث؟ الشيخ نأخذ الدين الألباني من قيمة العلماء ومن أغراض العلماء ورجل العلامة معروف عندنا بالخير والاستقامة ورجل العقيدة، ولكن لا يجب أن نأخذ كل ما قال. لا خلاص، من يقول أن أحد من الناس يخالف كل ما قال؟ حتى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من أكبر العلماء لا يخالف كل ما قال، وإنما يؤخذ بما وافق الدليل ورجع عن الدليل وقالت عليه حجة. أما ما اتضح أنه غلط فيه أو أخطأ فيه فات، لكنه علامة وإجاباته جيدة وغالب ما يتكلم فيه صحيح وجيد، ولكن تدع في بعض الأشياء مثل بعض الأشياء من غيره من الناس، ما من عالم ولا أخطأ. حتى الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وواحد له أغلاط، وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري والأوزاعي وغيره، كل واحد له أغلاط معروفة مخصوصة لا يجوز أن نأخذ بها. فكل عالم له أغلاط وله أخطأ، لكن طالب العلم يتأمل ما قاله هو وغيره، ثم وافق الدليل أخذه ثم خالف الحق تركه، والعالم يسأل أهل العلم عما أشكل عليه.